ولولا فضل الله عليه

الكافرين كانوا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وكان الله عليما حكيما.

ولله ما في السماوات

وَبِكُفْرِهِمْ